الحياة مدرسة والناس أسئلة والأيام إجابات. دائماً الظروف اللي بنحط فيها بتكون سبب لكشف معادن أشخاص بحياتنا، حتى لو كان هالظرف صعب وقاسي، لكن بينتج عنه حياة وصداقة وأشخاص حقيقيين يستحقوا إنهم يكونوا بحياتنا. ضيف حلقتي لليوم خاض تجربة السرطان لفترة والعلاج الكيماوي، وهو ما كان عنده علم ودراية عن وضعه الصحي الحقيقي. أنا حسين علي من بغداد، محارب السرطان، عمري 29 سنة، متزوج وعندي 2 أطفال، وأعمل حالياً بشركة نفطية تابعة لوزارة النفط. خلونا نبلش الحكاية. سنة 2018 شهر 9 وأنا بالدوام صارت عندي أعراض هون قدام الوزن، عدم شهية، حركتي صارت ثقيلة، ما أقدر أمشي، ما أقدر أتحرك، نفسي يضيق، فنقلوني للمستشفى هناك محافظة غير بغداد يعني. قال الدكتور، قال لي عندك التهابات بالغدة الدرقية، وطاني تحاليل وسوالي، طاني علاج، خدت العلاج وكملته ما تحسن وضعي. نزلت البغداد هم نفس الحالة، سويت تحاليل وفحوصات هم طلع ما عندي شيء. بقيت رجعت للدوام، قضيت لهم اسبوع ورجعت، يعني بقيت حالتي يوم عن يوم تصير اسوء واسوء. رجعت للبيت، رحت الدكتور مال صدريه انا ووالدتي، اخذنا اشعه، لقى عنده ورم صدري يعني بالجهه اليمنى. ذاك الوقت والدتي بقت تبكي هواي يعني، حيل تاذت علي. بالحقيقه انا بالبدايه تجاهلت الموضوع، يعني عبالي فت شغله بسيطه، شغله حبوب او ابر وهيك شيء ويخلص. الدكتور اخذ لي مفراس ونومنا على السريع بمدينه الطب ببغداد، قال لي 4 ايام ونسوي لك خزعه. 4 ايام نمت بالمستشفى، هذا خزعة من صدري، طلع الزرع مالتك وش ما بينظيف. فأهلي يعني ما استقبلوا هيك الأشياء، ما اقتنعوا بالتحاليل اللي موجودة حاليا بالعراق، سافروني للهند. وبلش رحلة الفحوصات والعلاج. واحنا للهند وصلنا هناك، كان سوينا فحص بتسكان، بقيت كان ما موجود عندنا بالعراق، سويت فحص ورجعوا عادوا العملية الثانية، اخذوا من خزعة من رقبتي، اخذوا الخزعة الثانية من الرقبة، انتظرنا الزرع لمدة 10 ايام وطلع الزرع ذاك اليوم. قبل لا يطلع الزرع بيوم شفت والدي يعني وضعيته تغيرت 180 درجة، كان ولا صديقه وياي، فقلت لهم شكو شنو اللي صار؟ قالوا لا ماكو شيء. اكو شيء صار؟ قالوا لا ماكو شيء صار. المهم ثاني يوم رحنا للدكتور، حكى وياي الدكتور، قال لي انت حسين كل شيء ما بيك، وان شاء الله مساله وقت وتطيب. قلت له عند الدكتور، قال الاورام اللي بجسمك انت نظيفه، وان شاء الله بس يحتاج لك علاج كيميائي بسيط لخاف الامراض لا سمح الله امراض سرطانيه تصير بك. فالصراحه انا تقبلت الموضوع بكل رحابه الصدر، بس انا بعدين اكتشفت ان هذا الشيء صار علي شلون مسلسل اهلي سووا بين الدكتور وبين اهلي اتفاقيه على حالتي النفسيه بذاك الوقت. المهم تقبلت الموضوع وكتب لي الدكتور 12 جرعه كيميائي وزائد 15 جلسه اشعاع. وللاسف اضطروا عائله حسين اخفاء الحقيقه للمحافظه على صحته النفسيه. اخذت اول 6 جرع، يعني اول جرعه كانت كلش صعبه علي، يعني تاذيت، كلش تاذيت منها، عدم شهيه يعني، اكل شرب نوم ماكو، يعني كلش تاذيت الحقيقه، يعني جاي احس الكيمياء ياكل بجسمي اكل، يعني تاذيت الصراحه، جسمي كلش اذاني، نوم بالليل ما انام نهائيا، يعني انام الساعه 8 الصبح، واكل ما اكله مده اسبوع، وتقيؤ وفقدان بالوزن وعدم شهيه وسقوط بالشعر، هاي كل الامور صارت وياي. فالحمد لله والشكر بقيت انا صريت على نفسي انه هذا الشيء لازم مكتوب من الله سبحانه وتعالى، لازم نقبل كل شيء يجي من الله سبحانه وتعالى، واعتبر هذا هديه جانا هذا الشيء. بعد ما تم إخفاء الحقيقة عن حسين بالصدفة وعن طريق استماعه لصديقه اللي كان عم يبلغ صديقهم الآخر عن وضعه لحسين، عرف حسين الحقيقة. أخذت تقريبا 6 جرع وبعدين عرفت أنا هذا الشيء مصاب بمرض سرطان، كان هو النوع اللي مصاب به هوشكن الفوما الغدد الأنفاوية. صراحة يعني سمعت ولد صديقي سولف، الولد صديقي يتصل بي، احنا مسافرين كنا خارج العراق فحص بإيران بتسكان عندنا، سمعت كل التفاصيل، سمعت هذا الشيء أنا مصاب به. وبالرغم من كشفه للحقيقة لكن هالشي ما منعه يكمل علاجه. كملت الفحص بإيران، هذه 6 جرع كملت الفحص، رجعت كملت بالعراق، شاف الدكتور التقارير مالتي، قال الحمد لله العلاج مستجيب بجسمك، وهسه حاليا لازم ناخذ 6 اضافيات. المهم خذنا 6 اضافيات والحمد لله والشكر كملت العلاج الكيميائي، من بعدها اخذت 15 جلسة اشعاع. شو صار يا ترى؟ خذت آخر جرعة 2/5/2019 وآخر جلسة إشعاع 30/8/2019، الحمد لله والشكر خلصت كل شيء ورجعت حياتي طبيعية إن شاء الله، ورجعت الدوام وبوقتها يعني، لأن أنا عفت الدوام تقريبا لمدة 11 شهر أو 10 أشهر، الحمد لله والشكر أصدقائي سندون وكفوا يا أصحابي وياي بالدوام، وأصدقاء هواي تعرفت من خلال المرض عليهم، هواي أصدقاء كشفتهم على حقيقتهم، اللي أصدقاء مزيفين كانوا بحياتي. يعني هل شفي يا حسين؟ الحمد لله وشكر شافيت من هذا المرض 1/9/2019 ورجعت الدوامي ورجعت حياتي الطبيعية ورجع شعري مثل ما هو وأفضل وجاي أمارس الرياضة حاليا يعني. وبشرنا حسين بشفائه من المرض، لكن خلونا نعرف عن أهم الإنجازات اللي كان السرطان داعم لإلها غير أنه اكتشف معدن الأشخاص اللي بحياته. حالياً إحنا مجموعة الشباب تقريباً بنا 15 نفر، يعني جاي نقدم دافع معنا والبقية الشباب اللي مصابين بعمرنا، هذا أبسط شيء نقدر نقدمه لهم. وأشكر السرطان اللي عرفنا على الناس على حقيقتها معنا. ورسالته لمحاربي السرطان؟ رسالتي بالخصوص إلى محاربين السرطان الشباب اللي بعمرنا إحنا، الأمل بالله حياة أخرى لا يعرفها إلا الصابرون. فرسالتي كل شخص خليك قوي وخلي عندك إرادة وخلي عندك أمل وطموح، يصير عندك أمل وطموح وإرادة لأن أنت يقينا راح إن شاء الله تشافى. ودائما خلي تفكيرك بشيء إيجابي، لا تفكر بشيء سلبي، أنا راح يصير بي هيك أنا راح يصير بي هيك، إن شاء الله تفكيرك كله حلو يصير مثلك، وإن شاء الله تطيبون وترجعون مثل ما كنتوا، ويا رب في أحسن صحة وعافية يا رب. حسين ما وقف وضل عم بيحارب بالرغم من أنه تم إخفاء الحقيقة عنه، لكنه صمم وثابر على هزيمة السرطان واستطاع أنه يهزمه. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد أغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.